من قبله

وأوحي إلى

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بسلام منا أضمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أشهد الله وأشهد فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أخذ الذين ظلموا

Oh! ليس صالحا